رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا مرافقته والأنبياء في جنته، آمين. الحديث 81 عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم وسلم عليهم 3. الحديث مختصر وشرحه أيضا مختصر. قوله هنا أنس رضي الله تعالى عنه يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الناس، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه حريص أن المعلومة تصل إلى الناس. فإذا قال للناس مثلا أن الذي يعطس يقول الحمد لله أعادها 3، فيقول مثلا الذي يعطس فيقول الحمد لله، ثم قد يعيدها بأسلوب آخر فيقول هل عرفتم، إذن إذا عطستم تقولوا الحمد لله، إذن هي من السنة. إذا فيعيدها صلى الله عليه وسلم 3، ليس شرطا أن يعيد نفس العبارة، إنما قد يعيدها بأساليب متعددة، نفس المعلومة يعيدها بأساليب متعددة. ذكر بعض الشراح أنه ليس شرطا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام يكرر 3، يعني لو جاء رجل وقال يا رسول الله، مثلا الشاب اللي قال يا رسول الله أذن لي بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له أترضاه لأمك أترضاه لأمك أترضاه لأمك؟ الذي يفهم من حديث أنس كما ذكر عدد من الشراح أنه كان يعيد 3 المعلومة العامة للناس المهمة التي قد تفهم على غير مراده. أما الكلام العادي مثلا لما قال لمعاذ أو لما قال للرجل الذي بال في المسجد وجاء فقال صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كررها عليه 3. ولما معاذ أطال الصلاة بالناس فقال فتان أنت يا معاذ اقرأ بسبح اقرأ بالغاشية، قد يكون أعاد عليه فتان أنت يا معاذ على سبيل التشديد في الموعظة، لكن لما قال اقرأ بكذا وكذا لا يعني أنه كررها عليه 3. فمقولة أنس كان إذا قال كلمة كررها 3، هذا في الكلام الذي قد لا يفهم من أول مرة أو يحتاج إلى شرح كثير. مثال لو مثلا تحدث مثلا محاضر عن المحرمات من الرضاع وأن التحريم يكون مثلا بخمس رضعات فأكثر، فقال يا جماعة الخلاف في المسألة كذا وكذا، وقال بعضهم أنها 10 رضعات وقال بعضهم أنها 5 رضعات، فالمتفق عليه بين أهل العلم أنها 5 رضعات. إذن إذا رضع الصبي من المرأة 5 مرات معناه أنه أصبح ولدها من الرضاعة. إذا رضع 5 مرات معناه صار ولدها من الرضاعة. طيب السؤال، أنا هنا كررت المعلومة كم مرة؟ 3 مرات، لكن بأساليب متعددة لدرجة أن السامع ما يشعر بالملل لأني سقتها ب3 أساليب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لما قال إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، معناه أنه يعيد الكلمات التي فهمها صعب، أما الكلام اللي يفهم من أول مرة ما يحتاج يعيده صلى الله عليه وسلم، فهو إنما يعيد الكلام الذي يحتاج إلى إفهام، وهو درس لكل موجه سواء كان أبا أو أما أو كان معلما أو خطيبا أو داعية أو عالما أو كذا، أن يرأف بالناس ويلطف بهم ويرفق وأن يعيد الكلام عند الحاجة إليه. قال وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم 3. يقول ابن حجر هذا فيما إذا خشي أنهم لم يسمعوه كله، مر على مجموعة جالسين هذا يتحدث وهذا مشغول بكذا فقال السلام عليكم مثلا، ثم خشي أنهم لم يسمعوه كلهم فقال السلام عليكم السلام عليكم مثلا، إذا خشي أن لا يسمعوه كلهم. أما إذا علم أنهم يسمعوه من أول مرة فهذا الأصل، الأصل أن السلام مرة واحدة ليس 3 مرات، هذا الأصل أن السلام إذا لقيته فسلم عليه، ما قال سلم عليه 3، حق المسلم على المسلم 6، وذكر قال إذا لقيته سلم عليه ما قال سلم عليه 3. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرد أنه كان إذا مر بدأ يسلم 3 مرات، وإلا لذكر في كل الأحاديث، لكن هذا فيما إذا خشي أن الناس لم يسمعوه أو كانوا مجموعة كبيرة فمر بأول المجلس ثم بأوسط ثم بآخره فهو يكرر عليهم السلام ثلاثا. هذا باختصار ما ذكر في هذا الحديث. الحديث 82 عن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. يعني لما يكون هذا الشخص خلال حياته صلى 100 صلاة مثلا يعني، فيؤتى أجره كأنما صلى 200 صلاة. إذا كان هذا الشخص صام 20 رمضان فإنه يلقى الله وكأنه صام 40 رمضان. هذا يؤتى أجره مرة، يؤتى أجره مرتين، يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب، وهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد المملوك إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وحق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران. ورجل كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. أولا، وردت أحاديث أخرى وآيات في من لهم أجران، من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنت مثلا لو أنك كنت مثلا في مواقف السيارات في الطائف مثلا، وأردت تطلع مكة ومعك واحد في السيارة طالع مكة، فقلت له أنت تروح تعتمر؟ قال: لا والله بذهب زيارة لأهلي. قل: طيب، مدام أنت على كل حال ذهب إلى مكة وأنت شباب وكذا، انوي العمرة وأنا معي إحرام، ولا نقف في المحرم، أصلا سنقف على كل حال في التوبيس أو كذا في الموقف الميقات وأحرم، فأحرم فدعوته إلى العمرة فاعتمر، فلك أجر عمرتي، أجر عمرتي. من دعي له هدى لهم، أو نصحت شخصا مثلا بصلاة الضحى فصلاها فلك أجر صلاتي ضحى، صلاتك إذا صليتها وصلاته هو أيضا، هذه أجره مرتين. وكذلك الذي يقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن في البخاري، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يقرأ جزء كأنما قرأ جزئين. قالوا: أجر التلاوة وأجر على المشقة. كذلك إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران. يعني حكم إنسان، جئت أنت ومثلا صاحبك إليه وقلت: يا أخي نحن اختلفنا، أنا أعطيته مالا وهو يزعم أنه رده إلي ولم يرده، احكم بيننا يا فلان. فحكمت لله كذا تبحث عن الأجر لأجل الإصلاح، فأصبت الصواب فلك أجران، ليس أجرا واحدا. إذا كان الله تعالى سيعطيك على هذا العمل مثلا 1000 حسنة، فأنت إذا أصبت فلك 1000 حسنة، لك أجران. كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها إيش؟ مرتين. فالله جل وعلا لم يبح لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فتوفي صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه يعني لم تصل 20 كعائشة رضي الله عنها، ومع ذلك ممنوعة من الزواج بعده، ومقابل ذلك يؤتها الله تعالى أجرها مرتين. إذا كنت يا عائشة صليت أثناء حياتك مثلا 1000 صلاة فيحسب لك الأجر 2000 صلاة، صمت 20 رمضان أو 40 رمضان فيعتبر الضعف، نؤتيها أجرها مرتين. كذلك أبو سعيد رضي الله عنه تيمم فصلى ثم وجد الماء فتوضأ وصلى مرة ثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود. المقصود أنه ورد أحاديث ونصوص أخرى في من لهم الأجر مرتين. تعالوا نفصل لكم هؤلاء الثلاثة. قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب. طيب، هل هذا يعني لو لم يكن من أهل الكتاب ما له أجر مرتين؟ لو جاءك واحد نصراني قسيس ومؤمن بنبيه ويتعبد في الكنيسة ثم اقتنع بالإسلام واستطاع أن ينتصر على نفسه ويكون عنده من الشجاعة والإقدام ما يدخل في الإسلام، واقتنع بعدما كان آمن بنبيه ثم جاء ودخل في الإسلام، هذا نقول أعمالك بعد إسلامك يؤتك الله تعالى أجرك فيها مرتين، مثل ما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون إيش أجرهم مرتين. هذه نزلت قيل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. سيأتي معنا إن شاء الله ذكر قصة باختصار. يعني كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في رسالة إليه قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين يؤتك الله أجرك مرتين. المرأة كالرجل طبعا في هذا السؤال. هل هذا يا جماعة خاص بأهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه حتى أهل الكتاب الذين في عصرنا وقد حرف وبدل؟ الصحيح أن التحريف والتبديل وقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عصرنا اليوم فقط. صحيح أن أهل الكتاب زادوا التحريف لكن التحريف أصلا يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وقال لأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين أصلا هرقل والرسالة وصلت إليه كان قد بدل وغير دين عيسى. هو يعتقد أن عيسى ابن الله وعيسى لم يقل ذلك. النجاشي لما هاجر الصحابة إلى الحبشة ثم أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية لردهم ثم النجاشي قال لا بد أني أسمع من الصحابة ما أرسلهم إلى مكة وعيدهم حتى طيب نادوا الصحابة. فجاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقف بين يدي النجاشي فقال له النجاشي ما تقول في عيسى؟ يسأل جعفر. فجعفر رضي الله عنه أجاب بما فيه القرآن قال عبد الله ورسوله. قال فنخر القساوسة اللي عند النجاشي يعني صاحوا كيف تقول عبد ورسول لأنهم يعتقدون أنه ابن الله إلى آخر ما وقع في القصة. لكن المقصود أن التحريف أصلا في النصرانية موجود من ذلك العهد والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم النصارى في ذلك العهد وهم قد حرفوا دينه. ولذلك أنت إذا جئت تدعو نصراني إلى الإسلام رغبه في الإسلام قل له شوف أنت الآن تؤمن بعيسى صح؟ قال نعم. وتؤمن بالمسيحية وأنك مسيحي ونصر؟ قال نعم. تقول من إكرام الله لك وتشجيعه لك أنك لو دخلت في الإسلام لك أجرك مرتين. تصلي صلاة واحدة نحن نصلي صلاة بأجر صلاة أنت تصلي أجر صلاتين. تصوم رمضان واحد نحن لنا أجر رمضان واحد أنت لك أجر رمضانين ونحوه. فهو عام فيهم وعام فينا وعام في من هم موجودون اليوم. ومن قال من أهل العلم إن هذا خاص فقط بالنصارى الذين لم يحرفوا فيرد أو يجاب عنه ويقال طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهرقل وهرقل محرف وجاهز وهو يعتقد أن عيسى ابن الله أصلا يعني يعتقد النصرانية المحرفة ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهذا عام في جميع اليهود والنصارى. طيب السؤال لو كان هندوسي أو بوذي البوذيون اليوم مئات الملايين من بوذية منتشرة في سريلانكا ومنتشرة في اليابان وفي الصين في نيبال وعدد من الدول فهم بمئات الملايين. طيب لو واحد بوذي ومنذ أن نشأ هو يعبد هالصنم ويتعبد له ثم جئت تدعوه إلى الإسلام هو واحد نصراني معه مثلا اثنين أصدقاء يدرسون في أمريكا وجاء واحد مسلم يدعوهم للإسلام وهم كلهم طلاب واحد نصراني واحد بوذي فدخل الاثنان في الإسلام قناعة به هل نقول أنت يا النصراني لك أجرك مرتين وأنت يا البوذي لك أجرك مرة وحده بس؟ هذا أيضا فيه قولان لأهل العلم. بعضهم يقول إن الذي يكون على دين غير سماوي ليس يهود ونصارى إنما دين وثني كما كانت قريش على الدين الوثني قالوا بأن هؤلاء يكون ليس له أجر مرتين لكن له أجر أعماله الصالحة التي عملها وهو كافر مثل ما قال حكيم بن حزام يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وحج وعمرة. يقول حكيم بن حزام أنا يا رسول الله قبل الإسلام كنت أعمل أعمال صالحة لست مثل قريش أئد البنات وآكل أموال الناس لا أنا كنت أعمل يعني كنت يعني حريص على الخير حتى وهو في الشرك. طيب أنا الآن أسلمت الصدقات اللي تصدقت بها الأطفال اللي أنا كفلتهم النصائح اللي أنا قدمتها الناس اللي ساعدتهم لي أجر أم لا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير يعني الله تعالى سيحسب لك عملك الصالح في جاهليتك وعملك الصالح في الإسلام. أما لو كان نصرانيا فإنه يزاد على ذلك، أو يهوديا يزاد على ذلك، أن له أجره مرتين في عند دخوله في الإسلام. هذا قول لبعض أهل العلم أيضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب له بكل حسنة كان زلفها، يعني كان عملها، كان تقرب بها، زلفة يعني قربة. بعض الشراح أيضا ذكر بأن من نشأ على دين يظنه هو الحق، ودين له شرائع وأحكام وعقائد، مثل الهندوس يا جماعة عندهم في دينهم شعائر صلاة، ولذلك تجد مثلا يجمع كفيه يطبقهما على بعض ويقربها عند رأسه ويخفضه، هذا نوع من الصلاة عندهم. عندهم حج، يذهبون يضربون مشوار طويل حتى يصلوا إلى المعبد، يسافرون حتى يصل إلى المعبد ويتعبد لصنمه ويحلق رأسه عند الصنم صفر، ويضع مثلا على رأسه من الطين اللي عند الصنم وكذا تقربا إليه. طيب هذا لو نشأ وهو ما يعرف من الدين إلا هالدين، ويظن أن هذا اللي الله أمر به عباده، بهذه العبادة، ثم دخل في الإسلام، هل له يعني استطاع أن ينتزع نفسه من دينه السابق ويخاصم قومه ويتحمل الأذى وربما يقتلونه، ومع ذلك استطاع ينتزع نفسه ويتخذ قرار الإسلام؟ هل له أجره مرتين كما أن اليهودي والنصراني الأجر مرتين أم لا؟ والبوذي كذلك. بعض الشراح الذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا: لا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، نلتزم بالنص الوارد. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عما هو موجود عندهم، كان يتكلم عن اليهود ويتكلم عن النصارى الذين يراسلهم، مثل هرقل، النجاشي، المقوقس، حاكم الإسكندرية. أما الوصف في أنه استطاع أن يتخلص من دينه الأول ويعارض قومه وينتزع نفسه من عقيدة نشأ عليها ويتخذ عقيدة جديدة، قالوا فهذا عام في اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي، فالجميع ينطبق عليهم هذا الفضل. فأنت لو أردت أن تدعو أحدا نصرانيا أو يهوديا فقل له: ترى أنت إذا أسلمت لك أجرك مرتين، تشجيعا له. طيب لو كان بوذيا أو هندوسيا وقالك: طيب أنا لي أجر مرتين أيضا، أنا سأترك عبادة وعقيدة أنا عليها منذ الأزل، وأنا أيضا ربما أنا أشد من صاحبك، صاحبك إذا دخل في الإسلام جاز أن يبقي زوجته معه لأنها يهودية أو نصرانية، أما أنا فأنا هندوسي، إذا دخلت في الإسلام وجب علي أن أطلق زوجتي الهندوسية إذا لم تسلم، لأنه لا تمسك بعصم الكوافر، فأنا التبع علي في الدخول بالإسلام والمشقة والتحمل أشد، هل لي أجري مرتين أم لا؟ فأنت قل له: والله أرجو ذلك وفضل الله، لا تستطيع أن تجزم لأن ما في نص، لكن تقول: لا أرجو ذلك وفضل الله واسع، والله كريم، وأجرك على قدر مشقتك، والله تعالى يعلم بالتعب الذي تتعبه والنصب الذي تنصبه، وبالتالي إن شاء الله الله جل وعلا يأجرك. فأعطيه من الكلام الحسن ما ترغبه به في الدخول في الإسلام. طبعا من هؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام يقول: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جئت والناس مزدحمون علي، قال: فجعلت أدخل في الزحام رجاء أن أنظر إليه. يقول: فلما رأيت وجهه عليه الصلاة والسلام عرفت أنه ليس بوجه كذاب. يقول: فبقيت حتى إذا انفتل الناس عنه، خلاص هدأ الناس، سلموا كذا وتفرقوا إلى بيوتهم، جئت إليه قلت: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عرف بنفسه، قال: أنا عبد الله بن سلام، أنا راهب الرهبان اليهود كبير، لكن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: سل. قال: ما أول طعام أهل الجنة؟ وبما ينزع الولد إلى أمه أو إلى أبيه؟ وما أول أشراط الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزعت الولد، الذي يغلب ماءه يكون الشبه له. وذكر الثالث قال وأول أشراط الساعة يعني أولها عند قبل قيامها النهائي، وإلا هي تعتبر بالترتيب آخرها، لكن الذي إذا وقعت انفطرت السماء وتشققت، يعني تبدأ العلامات، تبدأ الناس يرون الساعة. قال فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. قال صدقت. ثم قال يا رسول الله إني أنا لي في يهود مقام، فإذا علموا بإسلامي اسمع ماذا يقولون، ادعهم إليك. واختبأ وراء ستار، فدع النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وسألهم عنه. قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا حاشاه أن يسلم، معقول يسلم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الستار. قال ها هو أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا بل هو شرنا وابن شرنا وكاذبنا وابن كاذبنا. فقال رسول الله أرأيت؟ إنهم قوم بخت. فالمقصود أنه له أجره مرتين. بقي الكلام عن العبد المملوك وعن الرجل الذي عنده أمه، لعلنا إن شاء الله نكمله في درس قادم. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.